بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزكاة النقدين، وعرفنا أن النقدين هما الذهب والفضة، وأنه يلحق بهما ما ناب عنهما من العملات التجارية، الأوراق التجارية كالدولار والدينار والجنيه والريال وغيرها. وأشرنا إلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا، وعرفنا أن زينة المثقال أو زينة الدينار 3.5 جرام في أصح أقوال أهل العلم، وبالتالي نضرب 3.5 في 20 يكون النصاب بالجرامات 70 جرام، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم زينته بالجرامات 2.3، نضرب 200 في 2.3 يخرج عندنا 460 جرام. وأشرنا إلى أنه يجب فيها ربع العشر، فإذا أردت أن تعرف ما يجب عليك من الزكاة تقسم المبلغ الذي عندك على 40، وهنا تعرف الواجب عليك إخراجه. ومر معنا في زكاة بهيمة الأنعام أن الوقص لا شيء فيه، أما في زكاة النقدين فكلما زاد عن النصاب فبحسابه. وعرفنا أن الركازة فيه الخمس وهو دفن الجاهلية، وأما المعدن ففيه ربع عشر قيمته قياسا على الذهب والفضة. ثم انتقلنا إلى زكاة الحبوب والثمار، وعرفنا أن نصابها 675، لأن النص جاء على أنها من نصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فهي 300 صاع، والصاع 2.25، فبالتالي يخرج عندنا 675. وعرفنا أنها إن سقيت بمؤنة ففيها نصف العشر، وإن سقيت بغير مؤنة بغير كلفة ففيها العشر. وعرفنا أن النصاب يستقر بجعله في البيدر، يعني وقت اشتداد الحب ونضوج الثمرة. وعرفنا أنه في حال إصابتها بالجائحة يقبل قول البائع، فإن كانت في يد المشتري، إن كان تم شراؤها فيقبل قول المشتري. وعرفنا أن الثمرة تخرص، وأن الخالص يترك ثلث الثمرة أو ربعها من أجل أن يأكل منها. وعرفنا أن الراجح وجوب الزكاة في العسل، وأن نصابه نصاب الحبوب والثمار. ثم أخذنا عروض تجارة، وعرفنا أن الزكاة تجب فيها، عرفنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع والشراء من أي سلعة من السلع، سواء كانت سيارات أو كانت جوالات أو كانت أراضي أو كانت آلات كهربائية أو غيرها. وعرفنا أن فيها ربع العشر، وعرفنا أنه يشترط فيها أن تكون مملوكة، وأن ينوي بها التجارة، وأن تبلغ قيمتها أقل نصاب الذهب والفضة، وأن يحول عليها الحول. ووقفنا على زكاة الفطر، يعني أنت الآن الخارص جاء وخرص نخلك وحدده، وعرفت الواجب عليك، ولما عرفت الواجب عليك بعت الثمرة كاملة وشرطت على المشتري أن يخرج الزكاة عنك. أي يخرج من أنواع النخل المختلفة أو يخرج متوسط قيمة الواجب عليك، فإذا شرطت على المشتري تبرأ ذمك. لا، لابد تخرج منها زكاة، وإن كنت ما تعرف تخرج الآن عشر قيمة العجوة، عشر قيمة العجوة. خلط طلعتها بنية الزكاة ولا بنية الصدقة؟ الصدقة ما تكفي، لابد بنية الزكاة. وإلك أقرأ. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. إنما تجب على مسلم تلزمه مؤونة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه ثم امرأته ثم رقيقه ثم ولده ثم أمه ثم أباه ثم الأقرب، وتسن عن الجنين. قال المؤلف رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله ومن قبل صلاته أفضل، وقدرها صاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي من بر وشعير ودقيقهما وثمر وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر ثم الأنفل. قال المؤلف: باب زكاة الفطر. تسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة الرؤوس، وتسمى زكاة الرقاب، وتسمى زكاة الأبدان. إذن يطلق عليها زكاة الفطر والرؤوس والأبدان والرقاب، وهي صدقة يخرجها المسلم بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد شكرا لله جل وعلا على إتمام نعمة الصيام. ولذا قالوا في الحكمة منها لها جانبان: جانب يتعلق بالمزكي وهو جبر ما يحصل في صيامه من خلل، ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. الجانب الثاني يتعلق بالمجتمع، بالفقير، إشاعة المحبة والمودة وسد حاجة الفقير في ذلك اليوم. ومن هنا نقول إنه لا ينبغي أن تخرج نقودا. قال: إنما تجب على مسلم، أما الكافر فلا يصح منه أي عمل، لأنه لا نية له، ولأنه مطالب بالأساس وهو الإسلام. تلزمه مؤونة نفسه، يعني نفق على نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، يعني متى تلزم الفطرة للشخص؟ نقول إذا فضل عنده صاع يزيد على نفقته ونفقة عياله ليلة العيد ويوم. ونحمد الله ونشكره أنه يندر أن يوجد إنسان ما عنده نفقة يوم العيد وليه صحيح، قد يوجد إنسان ما عنده نفقته طول السنة، لكن يوم العيد وليلة يندر أن يوجد، ولله الحمد والمنة. في بلادنا، كلامي أنا في بلادنا، وإلا في البلاد الإسلامية يوجد في طول البلاد وعرضها. عن قوتي وقوت عيالي يوم العيد وليس صاع، وتلزمه فطرة من يمونه، يعني أنه تجب نفقتهم عليه، وأيضا عبده رقيقه. وكذلك قال من يمونه بقدرها كالمبعر. عندنا إنسان مبعر يعني مملوك، يملك شخصان، أنا أملك نصفه وأنت تملك نصفه، إذن فطرته علي وياك، علي نصف صاع وأنت عليك نصف صاع، كالمبعض. المبعض هذا مبعض نصفه حر ونصفه رقيق، فأنا أدفع النصف فقط والنصف الثاني على عليه هو، عليه كالمبعض. ويقدم نفسه، يعني الإنسان يبدأ بنفسه قبل أي ما أحد، ثم امرأته. لماذا قدمنا المرأة على الأم؟ شلون قدمنا المرأة؟ يعني أنا أدفع زكاة امرأتي قبل أمي وأبي؟ نقول نعم. لماذا؟ هذا كلام المؤلف، ابدأ بمن يعني تزمه مؤنته، في تعليل، في تعليل. صح، ابدأ بمن تعول. لماذا هي أول من تعول؟ يا إخوان، الزوجة هل في أحد ينفق عليها غيره؟ ما في. لكن الأب والأم، قد يكون لك إخوان، قد يكون لها إخوان هي، يعني لكن الزوجة ما في. من حين ما انتقلت من ذمة أبيها إلى ذمتك خلاص ما تجب. ولهذا قالوا حتى ولو كانت تملك هي، ها، حتى ولو كانت تملك، أنت التي تخرج الزكاة عنها. ثم امرأته، ثم رقيقه. أقول نقدم الرقيق على الأب والأم؟ نقول نعم، لأن الرقيق أيضا لا ينفق عليها أحد غيرك أنت. ثم ولده. لماذا هنا قدمنا الولد على الأم والأب؟ لأنها أحوج، أكثر حاجة، ولأن الأم والأب قد يوجد من ينفق عليهما. الرقيق لأنه لا أحد ينفق عليه إلا سيد، أي الابن، يعني قد يوجد إنسان أخوه، قد يوجد أخوه الكبير ينفق عليه، قد يوجد عمه خاله، لكن الرقيق ما في أحد، الرقيق في ذمك ما في أحد ينفق عليه. ثم ولده، ثم أمه. الأم مقدمة على الأب لأن يعني حقوقها أعظم، ثم أباه، ثم الأقرب. وتسن عن الجنين، سحب عن الجنين لفعل بعض الصحابة عثمان وغيره، ولكن متى؟ إذا نفخت فيه الروح، أما قبل فليس يعني مخلوقا. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم، يقول أخوكم باقي المتن في الصفحة اللي بعده، إذا لماذا لم تقرأه الآن وقفت عليه؟ أخوكم يقول باقي المتن في الصفحة التي بعدها. طيب، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. متى تجب الزكاة، زكاة الفطر عليه؟ إذا غربت عليه شمس ليلة الفطر، شمس ليلة آخر يوم من رمضان، وإخراجها يوم العيد جائز. يعني كلام المؤلف بعد الصلاة، ولكن الصواب أن إخراجها بعد العيد صدقة من الصدقات. ومن يومين قبله يجوز أن يخرجها، يوم 29، يوم 30، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه قد يضيق يوم العيد لا سيما إذا كان العدد كبير، قد يضيق ما بين صلاتي الفجر والعيد عن إخراجها. ومن قبل صلاته أفضل، صلاة العيد هذا هو أفضل وقت لإخراجها، وهو يوم العيد قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. ولهذا قال أهل العلم في باب الصيام: ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر. وقدرها صاع، وعرفنا مقدار الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي من بر وشعير ودقيقهما، الدقيق ما هو؟ الطحين، وتمر وزبيب وإقط، هذه نص عليها حديث جاء في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر لإخراج صدقة الفطر عن الرجل والمرأة والصغير والكبير صاع من تمر، صاع من بر، أو صاع من أقط، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، نص عليه. لكن هل يلزم أن تكون من هذه الأنواع أو من غيرها؟ نقول لا، يقاس عليها غيرها مما يقتاته الناس ويدخرونه. ولهذا نقول الأفضل أن تكون من غالب قوت البلد، وغالب قوت بلدنا هو الأرز، لكن ما يأتي ويختار أرد نوع وهو يأكل في بيته الشعلان ولا المهيدب ويجي يخرج أبو بنت ولا الأمريكي ولا لا، نقول لا، نقول أخرج مما تأكل، هذا أعدل شيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن عدمه، يعني عدم هذه الأصناف، فمما يقتات، من أي شيء يقتات في بلده، وأفضلها التمر ثم الأنفع، بل نقول الآن أفضلها الأنفع، الأنفع وهو الأرز في بلدنا هذا. المؤلف يقول التمر لأن في وقته التمر أنفع من غيره، نحن نقول أن الأنفع هو الأفضل في هذه الأوقات. طيب انتبهوا معي بارك الله فيك، هل يعطى الواحد أكثر من صدقة؟ يعني هذا فقير من الناس، هذا فقير، هل نجي نعطيه صدقتين؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هل نقسم الصدقة بين فقيرين؟ يجوز. لمن تصرف صدقة الفطر؟ للفقراء، الفقراء والمساكين. بعض الناس يتساهل يقول لأخو حطني صدقتك وأعطيك صدقتي، أو لأخته، يقول لا، هي للفقراء، أخوك أو عمك أو خالك أو ما يحل لك أن تقول هي، إذا كان ليس بفقير. أما إذا كان فقير فهي صدقة وصلة. أيضا هل تخرج القيمة نقود؟ نقول لا، الراجح يرى الحنفية جواز إخراج القيمة، لكن الراجح اللي عليه الجمهور أنها لا تخرج. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقل. ألم يكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم دراهم؟ ها؟ لو كان يجوز إخراج القيمة لقال أو درهم أو درهمين أو ربع درهم، نص. إذن هي صدقة ظاهرة، بخلاف الزكاة الأخرى فهي صدقة، صدقة مال. ولهذا هذه ينبغي إظهارها وإعلانها وإشهارها لأنها صدقة ظاهرة. ولذا نقول ينبغي للإنسان أن يكيلها بنفسه أمام أولاده، يقول لهم هذه صدقة الفطر، هذه عنك يا فلان، هذه عنك يا فلان. حتى الأطفال تجد الطفل إذا قلت هذه صدقة فلان يفرح ويسر. ولهذا ينبغي، بعض الناس يذهب إلى المحل التجاري ويشتريها مكيلة يروح يوديها، أهله ما يدرون، قد ينشأ جيل لا يعرفها مستقبلا. ولهذا ينبغي الإنسان يكيلها أمام أولاده ويعلمهم ويربيهم عليها ويعرفهم الحكمة منها، يعني ينشأوا على مثل هذا الأمر. طيب، أي أخوكم يقول الصاع الموجود، الصاع على نوعين، صاع الحجازي وهذا منضبط منضبط، ولو وزنتها الآن لوجدتها في حدود كيلوين وربع. خليك معي، الصاع الموجود الصاع النجدي هذا فيه زيادة، فيه زيادة أكثر، ولكن نقول ما دام أكثر ما يضر، ينفع يرحمك الله، لا ينفع الفقير. طيب، درجة الناس الآن كما تعلمون، أنا طلعت صلاة العيد طرقت على الفقير ما وجدته أحطه عند بابه، مو بابه موجود، يمكن الفقير مسافر، ولا أقوم أحطه عند عبد الله وأقول عطها عبد الرحمن، صح ولا لا؟ هو موجود هذا، يقول هذا خطأ. متى يجوز؟ إذا كان الفقير وكل، قال يا عبد الرحمن وكلتك يا عبد الله تقبضها لي، هذا لا بأس. أما إذا ما وكل دور فقير غيره آخر، فلننتبه لمثل هذه الأمور الدقيقة وننشرها في المجتمع، لأن العلم لا يثبت إلا بالتطبيق بالممارسة، ننشرها في المجتمع. فما درج عليه الناس من يعني وضعها عند أبواب الفقراء، نقول هذا خطأ، تأكد من وجوده، من استلام لها، من قبضه لها. ثانيا، ما درج عليه من وضعها عند فلان ليعطيها فلان، نقول هذا خطأ، لأن هذه فيها قبض، إن كان الفقير ما أنابه ما يكفي هذا، من الكفارة لو علي كفارة واجتهد أخونا قال بخرجها عن الشيخ، تقول ما تكفي يعني ما أنبت، هذه عبادة لابد فيها من الإنابة. نعم، أقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا تجوز إلا بنية، لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجزئ ولا يحل لأصله وفرعه وزوجه وبني هاشم والمطلب وغني بمال أو كسب أو زوج أو سيد، ولا من تلزمه نفقته بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته وغيره حاجته. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. الزكاة عموما سواء كانت زكاة الفطر أو غيرها لا تجوز إلا بنية، لابد أي عمل أي عبادة لابد من النية، إنما الأعمال، ولهذا قال أهل العلم: لا يقبل العمل إلا إذا تحقق به شرطان الإخلاص والمتابعة. لا إن قهره الإمام، يعني الإمام قهر الناس لإخراج الصدقة، هنا لو ما نوى، ما دام أخذها الإمام تجزئ. طيب، قد يأتينا شخص يقول حنا يأخذون منا ضرائب، هل خليها بدل الزكاة؟ نقول لا، الضريبة لا تغني عن الزكاة، والزكاة تغني عن الضريبة، وقد قارنت بينهما في كتابي الزكاة فليرجع إليه. ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، يعني عندنا زكاة المدينة ما ينقلونها إلى مكة، يقول الفقراء مكة أكثر، نقول لا، ما دام يوجد فقراء بالمدينة في المدينة، الزكاة في المملكة لا تنقل إلى مصر أو إلى إندونيسيا أو إلى بلد باكستان أو غيره، ما دام يوجد فقراء هنا. ولهذا يتساهل بعض الناس في إخراجها إلى بلد آخر، نقول لا تخرج، لأن عندنا أكثر من محذور. المحذور الأول أن العيد قد هناك يختلف عن هنا، لنفرض أن العيد تأخر عيد في اندونيسيا تاخر عنا يومين، هذه مشكله صح ولا لا؟ هذا امر، فانت تخرجها عن فلان من الناس. نحن نقول لا تخرج الا بضوابط، لعظم الفقير وايضا وافقت في وقتها، الا ان يعدم من ياخذها ويعجل ان كمل النصاب، يعني له تعجيل الزكاه. لنفرض انه نزل بالمسلمين حاجه، فنعجل الزكاه سنه، واذا طلبها ولي الامر نعجل سنتين، لا اشكال في هذا. عن سنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العباس: واما العباس فهي علي ومثلها. وسنه تعميم الاصناف الثمانيه بها، يعني اذا كانت الزكاه كثيره تنوع، لكن يجوز صرفها لصنف واحد، ويجزئ واحد منهم الاصناف الثمانيه التي جاء النص عليها في سوره توبه: انما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ومن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجزئ واحد منهم وهم الفقراء. الفقير هو من لا يجد كفايته طول العام، والمسكين من يجد بعض كفايته طول العام. وقال بعض أهل العلم العكس، المسكين أشد حالة من الفقير، لأن الله جل وعلا يقول: أو مسكينا لا مترب، يعني لا سقى وجهه بالتراب من شدة الفقر. ولكن الصواب أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله جل وعلا يقول: وأما السفينة لمساكين، فسماهم مساكين وهم يملكون سفينة، هذا هو الراجح. والعاملون عليها يعطون وإن كانوا أغنياء، الذين يجبون الزكاة عن طريق ولي الأمر. والمؤلف قلوبهم، الذين تؤلف قلوبهم من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، وهذا المصرف باق إلى يوم القيامة في صحيح قوله العلماء. والمكاتبون الذين الأرقاء الذين يكاتبهم أسيادهم من أجل الحرية. والغارمون المستدينون لمصلحتهم أو لمصلحة المسلمين وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون الذين لا رواتب لهم. وقال بعض أهل العلم: بل العاملون بل في سبيل الله هم يشمل أوجه الخير كله، يشمل بناء المساجد، بناء المدارس، الملاجئ، كتب العلم وغيره. ولكن الراجح أنه خاص بالغزاة المتطوعين، وهذا هو رأي شيخينا رحمه الله، شيخ عبد العزيز شيخ حمد، أنه خاص بالغزاة المتطوعين. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل مسافر منقطع، إذا انقطع به يعطى من الزكاة من أجل أن يصل إلى بلده، من أجل أن يصل إلى بلده. ولا يجزئ ولا يحل، لاحظوا عبارة المؤلف: ولا يجزئ ولا يحل. شلون لا يجزئ؟ يعني لا تجزئ عنه ولا تحل لمن يأخذها. ولا يجزئ ولا يحل لأصله، يعني لو أعطى الإنسان زكاة لأبيه أو لأمه نقول لا تجزئ عنه ولا تحل لأبيه وأمه لأصله. الأصول هم الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علوا، وفرعه وهم الأبناء وإن نزلوا، والبنات وإن نزلن، وزوجه زوجته لأن نفقتها واجبة عليه، وبني هاشم والمطلب وهم آل البيت، وغني بمال اللي عنده مال يغتني به مستغن به أو كسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولأنه لما جاءه شخصان يسألان قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: أو زوج، يعني المرأة اللي لها زوج، أو سيد، العبد ما يعطى منها ما دام له سيد ينفق عليه، ولا من تلزمه نفقته، لأنه إذا دفعها إليهم استغنوا بها عن نفقة. مثل إنسان عنده أخ ينفق عليه في بيته، خلاص لا تدفعها إليه، لأنك إذا أعطيتها الزكاة استغنى عنك بالنفقة، فكأنك التحايل لإسقاطها عنك. بخلاف التطوع، يعني صدقة التطوع تحل لأمه وأبيه وزوجه والسيد والغني والكافر وغيرهم، في كل كبد رطبة أجر. والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، وهذا هو الراجح. ويعطى العامل أجرته، يعني على قدر عمل، وغيره غير العامل حاجته. انتبهوا، المصارف جزء منهم يملك الزكاة وجزء لا يملك. إنما الصدقات للفقراء، اللام لماذا؟ التمليك للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوب، هؤلاء يملكون. ثم قال الله تعالى وفي الرقاب، تصرف في الرقاب، هذا لا يملك، خلاص إذا أخذ يعني قدر السداد. وفي الرقاب والمغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء يأخذون بقدر حاجتهم بس، إذا زاد يرجعون. يعني إنسان مسافر قطع به السبيل، أعطيناها 1000 ريال، وصل بلده 500 ريال، نقول رجع 500 ريال، هذه الزكاة لا تحل لك، لا تحل. إذن الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم يملكونها إذا أخذوها، يتصرفون بها حتى ولو اغتنوا، ولو كانوا أغنياء. أما الباقون اللي هم الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء يأخذون حاجتهم ويعيدون ما زاد عندهم، لأنهم لا يملكونها، لأنهم لا يملكونها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: أخي طالب علم ولا يملك إلا المكافأة الدراسية، وهو يطلب مني مالا باستمرار، هل يجوز أن أعطيه الزكاة النقدية علما أنها قليلة وأن هناك من هو أحوج منه؟ يا أخي الكريم، إن كان أخوك ليس عندك في البيت ولا تنفق عليه، فهو أولى من تدفعها إليه. أما إن كان عندك وأنت الذي تنفق عليه، فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحبكم في الله يا شيخ، ما حكم التأمين بجميع أنواعه؟ وإذا كان فيه حكم شرعي فهل علي شيء؟ لا سيما أن لدي أسهم في بعض شركات التأمين. أولا، أخطأت في مساهمتك في شركات التأمين، وأنصحك بأن تتخلص منها. ثانيا، التأمين الراجح أنه لا يجوز بكل أشكاله، تأمين الحياة والممتلكات وغيرها، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وينوب عنه التكافل الاجتماعي، وهو يؤدي نفس الغرض. لكن التأمين التجاري مبني على المعاوضة، والتكافل الاجتماعي مبني على تبرع والتعاون. ومن أراد بسط المسألة فليرجع إلى كتاب التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي، طبع قبل 21 سنة. لكن إذا ألزمت بالتأمين فأمن، ولا حرج عليك إن شاء الله، أمن، لكن لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت. مثال ذلك، لو أنه يؤخذ منك بالتأمين 500 ريال سنويا، مر عليك 10 سنوات ما حصل عليك شيء ولله الحمد والمنة، ثم حصل عليك حادث، لك أن تأخذ 5000 لأنك دفعتها، فتأخذ بقدر ما دفعت، لكن لا تأخذ زيادة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل في الذهب الملبوس أي المستخدم زكاة، علما أنه إذا احتاجت المرأة إلى المال باعت منه. رجحنا أنه لا زكاة في حلي مستعمل أو معد للعارية، وأشرنا إلى أن هذا هو رأي جماهير أهل العلم، وهو رأي الأئمة الثلاثة، وذكرنا رأي الحنفية الذين يوجبون الزكاة، وقلنا إنه رأي شيخينا يوجبون الزكاة، وأشرت لكم أنني بحثت مسألة بحثا تفصيليا في كتاب زكاة الحلي في الفقه الإسلامي المطبوع عام 1407، ولهذا الراجح أنه لا زكاة فيه. يقول السائل: علما أنها إذا احتاجت باعت من هذا الذهب، وأنا أقول للسائل: وأنت لو احتجت لبعت شماغك أو ساعتك، صح ولا لا؟ أو سيارتك، كونها إذا احتاجت باعت، لكنها هي لم تعده للبيع والشراء، ما عدته للتجارة. كل إنسان إذا احتاج يبيع مما عنده لسد حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا بعت غنما يبلغ عدده 125 رأسا قبل حوالي سنة ونصف، بدفعات سنوية مقدارها 12,000 كل سنة، فهل تجب علي الزكاة فيه، علما بأن بعضه لا زال صغيرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. باع غنم؟ قال: بعت غنما يبلغ عدده هو باع غنما أقساط كذا، على شكل أقساط. أيوة. نعم، نقول تجب عليه الزكاة في قيمة هذه الغنم، تجب عليه الزكاة في قيمة هذه الغنم. أما الذي اشترى الغنم هل تجب عليه الزكاة؟ نقول حسب نيته، هل هو معدها للبيع والشراء؟ هل هي سائمة؟ هل هي حاجة معدها للدر والنفس؟ حسب ما فصلناه سابقا. أما البائع فتجب عليه الزكاة في هذا المبلغ، يعني الآن باعها ب10,000 ريال مثلا، يستلم هذه السنة 1,000 ريال، نقول تجب عليك الزكاة في 9,000، فنقول تجب عليه الزكاة في نفس المبلغ. السنة الجاية ستقبض 1,000 ثاني، هذا خلاص انتهت الزكاة، تزكي الباقي وهكذا. فكل سنة يمر عليك الحول تزكي ما في ذمم الآخرين لك، واضح؟ بشرط أن يكونوا موسرين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخرج الصدقة من قوت البيت؟ أي يجوز. إنسان عنده أرز، اشترى أرز يوم 25-26 رمضان، وجت صدقة الفطر، ما هو برايح أن يشتري من المحل التجاري، يخرج من الكيس اللي عنده، ما في إشكال، هو ملك لك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا إمام مسجد، وفي وقت صلاة التراويح أدعي بالجماعة في ورقة، علما أن الدعاء من مجهودي، ولكنني أنسى، فلذلك لابد من حضور الورقة، فهل ذلك صحيح أم لا؟ يا أخي الكريم، لا تستخدم الورقة. الأدعية المطولة في القنوت في صلاة التراويح لا أصل لها. الرسول علم الحسن أن يقول دعاء القنوت، كلمات بسيطة جدا. أنا أنصحك أن تحفظ، وإذا كنت لا تحسن تدعو له، اللهم، يعني تدعو بالمغفرة للحاضرين، وبعزة الإسلام والمسلمين، وبمغفرة السيئات ورفعة الدرجات، ويكفي. أما بعض الناس قنوت إعادة صلاته، على خلاف الهدي النبوي. نعم. أحسن الله. لكن لو قرأ في ورقة، لو قرأ الدعاء ورقة، صلاة صحيح، لكن لا عدم ذلك، لأنه ينشغل بالورقة عن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل عنده أموال الزكاة من مختلف أصناف الزكاة، مثال ذلك عنده 30 شاة و3 من الإبل و10 دراهم، هل يجمع قيمة كل صنف ويخرج الزكاة أم لا يجب عليه الزكاة؟ إن كانت الإبل والغنم والبقر قروض تجارة اجمعها كلها، إن كانت الإبل والغنم والبقر سائمة ما يجمع كل صنف مستقل، حتى ما يجمع الغنم مع الإبل ولا يجمع البقر مع الغنم. واضح كلامي؟ واضح. إن كانت البهيمة الأنعام سائمة زكاتها مستقلة، كل شيء مستقل. وإن كانت لا عروض تجارة يبيع بها ويشتري، يضم عروض تجارة سواء كانت إبل أو بقر أو غنم أو محل تجاري أو أي سلعة من السلع مع الذهب والفضة والراتب وغيرها، كلها يضمها مع بعض لأنها كلها تصب في النقدين. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: يا شيخ حفظك الله، عندي لبس عند المقارنة بين حسابك للخمسة أوسق وحساب شيخكم رحمه الله، أمل الإعادة. الخمسة أوسق قلنا الوسق 60 صاع، 5 × 6 = 300، يبقى تقدير الصاع. شيخنا رحمه الله كما تعلمون يقول الصاع كيلوين و40 جرام، وعندي أنا كيلوين وربع، وقد أخبرتكم بطريقة حسابي أنا المتفق على أن الصاع 4 أمتار. والمد ملء يدي الرجل طويل اليدين ليس بطويل اليدين ولا قصيره، وجربوا أنتم. أما شيخنا رحمه الله فلما سألته وعرضت كتابي عليه قلت له إني اختلفت شيخ معك في النتيجة، فإن كنت ترى أني ما أطبع الكتاب ما طبعته، قال لا لك ما انتهيت إليه. قال لي هو هذه الموازين لا تختلف، قال هذه الموازين لا تختلف. نعم نعم. عند شيخنا عندي أنا 460، الحبوب والثمار 675، 675 عند شيخنا 612 رحمه الله. نعم. الفقير إذا ملكها يشتري بها ما يشاء. يا أخي الكريم، حينما أخذ الزكاة حنا عندنا ضابط، أنا تأملت المسألة ووضعت ضابط. الفقير هو من يحتاجها لأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو علاج أو سداد دين. هل هو محتاج لهذه الأمور؟ إذا أخذها كيف؟ أما إذا كان محتاج لغير هذه الأمور لا. نعم. عيد. أن يحتاجها لأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو علاج أو سداد دين. طبعا هذا ترى أنا تأملتها، هذا ما نص عليه، لكني تأملتها ووضعت هذا الضابط وأفتي به. إذا احتاج لهذه الأمور فهو محتاج من أهل الزكاة، إذا كان ما احتاج لهذه الأمور هذا محل نظر والله أعلم. أحسن الله عليكم. احنا اتفقنا قلنا أنه إذا أخذ الزكاة ملكها يبيعها يخرج منها، لا أخذها ملكها يملكها. أحسن الله إليكم وأعظم الله أجركم. سائل يقول: طالب علم عليه زكاة وله مبلغ بلغ النصاب، علما أنه جهزه لرسوم دراسته وتمويله على نفسه أثناء الدراسة، فما حكم ذلك؟ إذا جهزه للدراسة أو جهزه للزواج أو لشراء بيت أو غير ذلك تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، فهو يزكي حتى ولو حتى وإن كان هو مستحق للزكاة. يعني هذا المبلغ يمكن ما يكفي، يقول إذا حال عليه حول تزكيه والزكاة تنمي المال ولا تنقص المال بإذن الله. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل تعطى الزكاة للقريب الفقير لكنه لا يصلي أحيانا ويتساهل؟ نعم تعطى، لكن مع النصيحة، إذا كان يصلي أحيانا تعطى، أما إذا كان لا يصلي نهائيا لا تعطى، لا يعطى من الزكاة. نعم. أثابكم الله. بعض الإخوة، يقول السائل: بعض الإخوة جاءوا قبل إقامة الصلاة ويقفون في الصف الثاني مع وجود مكان في الصف الأول حرصا على الدرس، ما توجيهك؟ لا، الأفضل أن يصفوا في الصف الأول ثم يحضروا إلى مكانهم في الدرس. الأولى أن يصفوا في الصف الأول، وينبغي للإمام أن يتابع هذا وأن لا يحرم بالصلاة، تكبر تكبيرة الإحرام حتى اكتمال الصف الأول من جهة اليمين واليسار. لا في شيء؟ أحسن الله عليكم. سأل أن يقول: في بعض الكهوف أموات أعظامهم ظاهرة أمام الناس، فهل تجمع وتنقل لمقابر المسلمين؟ هذه تتولاها الجهة في البلد. أنا رأيي يعرض الموضوع على القاضي في البلد ويطلع على الأمر ويرى ما فيه المصلحة، إما أن تدفن يعني تدفن كل عظام لوحدها أو تجمع، حسب ما يراه القاضي ويقدر فيه المصلحة. أحسن الله عليكم. سائل يقول: الأجار المنتهي بالتمليك ما حكمه؟ الراجح أنه لا يجوز، وقد صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بمنعه. أحسن الله عليكم. سائل يقول: كيف نعرف أهل البيت في عصرنا؟ كيف نعرف أهل البيت في عصرنا؟ أهل البيت، إذا الإنسان انتسب لأهل البيت يبين في نفسه، الناس مؤتمنون على أنسابهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان رب البيت في دولة أخرى، فهل له أن يخرج زكاة أهله من حيث كان؟ يخرج زكاته عن نفسه في البلد اللي هو عايش فيه، وأهله يخرجون زكاتهم في بلدهم. فمثلا لو إنسان صام في المدينة 29 يوم ثم ذهب في اليوم الأخير إلى مكة، نقول أخرجها في مكة أصلا. لو إنسان صام في المملكة 28 يوم ثم ذهب إلى مصر، نقول أخرجها في مصر في اليوم اللي تغرب عليك فيه الشمس آخر يوم من رمضان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من لم تكن لديه سيارة واتصل على أحد الفقراء وقال له تعال لتأخذ الزكاة، فأتى بعد الصلاة ولم يأتيه الفقير إلا بعد صلاة العيد، أي خطأ؟ المفروض أنه أولا ما يقول للفقير تعال خذ الزكاة، المفروض أنه يوديها للفقير. الفقير حق له الزكاة، ولهذا يأخذها وهو رافع الرأس، ولا ينبغي اللي يدفع الزكاة أن يمن بها على الآخرين، هي رغم أنفه يدفعها، هذا حق واجب في ماله. فما ينبغي إنسان أنه يستضعف الفقير أو يحتقر الفقير، لا، هي حق له، ما في إشكال. فأنت لا تلزم عليك قلت تعال خذها، العكس راح ودها له، إلا إذا كنت وكيل، إذا كنت وكيل منوب هذا لا إشكال أنك تزهم على الفقير، لأن ما هي زكاتك، زكاة غيرك وأنت نائب، أنت محسن في تصريفها، لا إشكال أنك تزهم على الفقير تقول تعال عندي زكاة تعال خذها. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز لبس الدنطار عند اللعب؟ عند لعب الكرة وكذا، البنطال إذا كان للرجل، يعني للرجل ظاهر أيه. أما المرأة فلا تلبسه إلا عند زوجها، أما الرجل إذا كان البنطال واسع وليس ضيق ولا يشف عن العورة ولا يجسم العورة لا إشكال فيه إن شاء الله. خلاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خلاص طيب تفضل. هل الصاع عند الشيخ رحمه الله 42 جرام أو 2.4 ملي؟ لا، 42 جرام. إذا ضربنا الشيخ ضربتها في الجهاز ما طلعت 2.4 ملي، هي اللي تطلع 612، إذا ضربنا في 40 تطلع أكثر من، لا هي 42 جرام وتطلع، تأكد. 40 من 1000 ها؟ لا يا شيخ، شلون 40 من 1000؟ 40 من 100، كيف 40 من 1000؟ 40 الآن الكيلو كم؟ 1000 جرام، هي 40 من 1000، 40 من 1000، 40 من 1000. أربعين من ألف هي 400، أي خلاص هي 40 من 1000 يا شيخ، 40 من 1، لأن شيخنا رحمه الله تعرف الكيلو 1000 جرام، فهو يقول الصاع 42 جرام، أما عندي أنا 2.25، يعني 2.250 جرام. نعم. هي هل الآن الدولة ليست تعطيك شهر بمرتب إجازة؟ حقيقة النظام هذا ما دام أنت ترضيت يا العامل في الشركة وصاحب الشركة عليه لا إشكال فيه، حتى لو صاحب الشركة كتب معك عقد وقال يا محمد بن عبد الله نبي نسجلك عندنا ونسمح لك بأنك ما تشتغل لساعة واحدة ونعطيك راتب كامل، ما في إشكال. لو قال نسمح لك ما تشتغل عندنا شهر، ما في إشكال، هذا رزق من الله جل وعلا. لا، هذا معذور، هذا كان في المسجد، اللي في المسجد أو خرج يتوضأ ويعود هذا لا إشكال. أحسن الله عليكم. سائل يقول: يحصل من بعض الفقراء المستحقين لزكاة الفطر أن يجلس في وقت استلام الزكاة قريبا من الذي يكيل ويعقد معه اتفاق بأن يكيل للمزكي؟ ما يجوز هذا، لا يجوز. إذا كان الفقير يعقد اتفاق مع اللي يبيع أنه يبيعها عليه، هذا تحايل ولا يسوق. وإذا تأكدت أنه تبقى معه لا تعطيه الزكاة، معناه أنه غير مستحق له. نعم. الله عليكم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.